عتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما أفضل ما يتقرب به العبد لله عز وجل من الأعمال الصالحة؟ فأجاب سماحته: يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأعظم شيء تقرب الله أداء الفرائض التي افترض عليك مع إتيانك بالتوحيد الخالص لله، ثم فعلك النوافل. يقول الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.